ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم؟ معنى فيه الحث على الكيل بنية البركة. وقد جاء حديث يعارض هذا وهو أن عائشة ورثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الطعام وكانت تأكل منه. لا أقول ورثت، بل يعني نعم كانت تأكل منه ثم أكلته ففنية، أو كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأكل منه فكالته ففنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لا أكلت منه كذا وكذا، أو بهذا المعنى. جمع الحافظ في الفتح بين هذين أنه إذا كيل من أجل البركة يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، إذا ترك كيله من أجل البركة يبارك الله سبحانه وتعالى فيه.